الرحيم وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم. فيا من على الارض تقتالون في مرح وفي ابتهاج وتغترون بالمال كم كنت قبلكم ازهى بزخرفها وقد عقدت عليها كل امالي فهاجمتني جيوش الموت كاسرة بشر سهم اتى في القلب قتالي وكان يجلس جنبي وقت حشرجتي خلاصة الصحب والاحباب والالي فما استطاعوا لرد العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي ان المؤمل في الدنيا وزينتها كخازن الماء في جوف غربالي ان المؤمل في الدنيا وزينتها كطالب الرزق من انياب اغوالي يا من لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها بالي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. صدقت حبيبي يا رسول الله. ونحن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت الى رب غفور رحيم. يسعدنا ان يكون معنا علم من اعلام قراء الاذاعة والتلفزيون العربي وابن من ابناء المدرسة القرآنية المميزة المدرسة التي اجادت القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا وقراءه مدرسه الشيخ الشحات محمد انور. ويسعدنا ان يكون معنا ابن من ابناء هذه المدرسه وامتداد طيب لابيه فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون ومن الذين أشركوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله اذكر الله الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله سبحانك فقنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم وقاتلوا

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه ختام وفي ذلك فليتنافس إن الأبرار في نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم إن الأبرار في نعيم على الأرائك يرقون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيم.